بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، النهاردة إن شاء الله نشرح باب التعديل الجماعي، وفي الكتاب صفحة 245. تعريفه هو أن يحكم العالم أو يقرر قاعدة أو قولا يوثق فيه اثنان فأكثر. يعني تعديل الجماعي ده ما بيكونش لراوي واحد، مقصود بالتعديل هنا التوثيق، زي ما احنا خدنا المرة الماضية في التعديل الضمني، يعني كلمة التعديل الجماعي معناها التوثيق الجماعي، فده ما بيكونش لراوي واحد، لا، بيكون لجماعة. مثال، يعني ان يجي العالم يقول كل من أروي عنه فهو ثقة، هو كده عدل راويا واحدا ولا عدل جميع شيوخه؟ عدل جميع شيوخه، فده اسمه التوثيق الجماعي. أو إن العالم يحكم حكم يؤخذ منه توثيق جماعي للرواة كلهم المتعلقين بهذا الحكم، زي إن يقول مثلا كل الأحاديث التي في الكتاب الفلاني كلها صحيحة ورواتها ثقات، وده تعديل جماعي، ما عدلش واحد معين، لا، ده احنا كل راوي عن الآه في هذا الكتاب هنقول إن الراوي ده ثقة. أو يقرر قاعدة، أو يقرر قاعدة، يفهم من هذه القاعدة توثيق جماعي للروى، مش توثيق لواحد معين. فمثلا لو إنه قال كل من روى عن فلان قبل الاختلاط فهو ثقة، فده أو مش لازم كلمة قبل الاختلاط، كل من روى عن فلان فهو ثقة، معناه أنه أي راوي الآن روى عن فلان، الراوي الفلاني ده نقول عليه أنه هو ثقة. طيب، ده تعريف التعديل الجماعي. أهمية التعريف، أهمية التعديل الجماعي، هو أهميته أن التوثيق الجماعي يؤخذ به في تحديد حال الراوي، زي التوثيق الفردي. لما نقول هو كل من أروي عنه فهو ثقة، خلاص يبقى كل راوي روى عنه نعتبر أنه هو ثقة عنده، تمام. فلو إحنا فتحنا كتب الجرح والتعديل وما لقيناش في هذا الراوي لا جرحا ولا تعديلا، لكن وجدنا الكلمة دي، بقى الكلمة دي موجودة، إن فلان لا يروي إلا عن ثقة، وفلان ده روى عن هذا الراوي، فبنقول إحنا بقى خلاص يبقى فلان ده ثقة، لأن إحنا لما فتحنا كتب الجرح والتعديل، كتب التراجم، ما لقيناش في جرح ولا تعديل، لكن الكلمة دي إن فلان لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عنه، أخذنا منها أن هذا الراوي ثقة. طيب، ناخد بالنا بقى أنه إذا قال العالم إن فلانا لا يروي إلا عن ثقات، فيبقى ده من طرق التعديل الجماعي. اشترط شرط هنا أنه لابد أن يكون الراوي مصرحا أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو نفس الراوي أنا لا أروي إلا عن ثقة، بس هيأتي بعد كده أن ده ليس شرط، ممكن ما يكونش الراوي نفسه اللي قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، لا، العلماء هم اللي قالوا فلان لا يروي إلا عن ثقة، احنا لما نلقى فلان ده روى عن أي راوي ده ثقة، لأن العلماء قالوا كذا، فليس شرطا أن يصرح الراوي نفسه بأنه لم لا يروي إلا عن ثقات. طيب في إشكال يرد على إيه؟ على الطريقة دي من طرق التعديل الجماعي، اللي هي إن فلان لا يروي إلا عن ثقة. في إشكال إنه أحيانا العلماء اللي هم قالوا إنهم لا يروون إلا عن الثقات، أو هم أنفسهم قالوا لا نروي إلا عن ثقة، أحيانا نلقى أنه هو روى عن واحد ضعيف، فيبقى الإشكال ده حل إيه؟ حل هذا الإشكال إنه الراوي ده ثقة عند هذا الرجل لكنه ضعيف عند غيره. يعني أنا لو لقينا مثلا الإمام مالك بيقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، وبعدين لقينا إن هو روى عن واحد العلماء قالوا عنه إن هو ضعيف، يبقى كده الحل إيه؟ حل إن الراوي ده ثقة عند الإمام مالك وضعيف عند غيره. ونبدأ إحنا بقى إيه؟ نشوف هل يرجح قول الإمام مالك ولا يرجح قول غيره. هل كده طبعا توثيق الإمام مالك توثيق مجمل، طيب تجريح غيره تجريح مجمل برضو، يبقى هنرجح التوثيق المجمل على التجريح المجمل زي ما خدنا احنا في باب صفة من تقبل روايات ومن تقبل، ولا الجرح ده مفسر فيقدم على التوثيق المجمل زي ما خدنا في باب صفة من تقبل الروايات ومن ترد. تمام. نعم. وبسبب انه يقع الاختلاف في بعض الرواة، العلماء تلقاهم يقولون انه مثلا مالك لا يروي الا عن ثقة الا عبد الكريم ابن ابي المخارق، يبقى ده معناه ان ده مستثنى بقى، ان عبد الكريم لأنه خالق العلماء ضعفوا والإمام مالك هو عنده. طيب وبعض العلماء قالوا مالك لا يروي الا عن ثقة الا في النادر، الا في الايه؟ في النادر، لان روى عن بعض الضعفاء. طيب في مسألة اخرى تتعلق بالتوثيق الجماعي، وهي مسألة مذكورة في صفحة 246، هل التوثيق الجماعي أغلبي أم مضطرد؟ أغلبي يعني يبقى في الغالب، لكن ممكن تلقى اللي هو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة روى عن بعض الضعفاء، أو العلماء قالوا إنه هو لا يروي إلا عن ثقة روى عن بعض الضعفاء، فهل ده يعني التوثيق الجماعي أغلبي ولا مضطرد في كل الرواة؟ هو أغلبي، أغلبي ومش يعني ومش مضطرد، ومش مضطرد بمعنى ان هو ممكن تلقاه روى عن ضعيف، بس بيبقى بقى ضعيف عند غيره، لكن هو ثقه عنده، ثقه عنده. طيب هل ناخذ من كده قاعده لما يقول انا لا اروي الا عن ثقه، بقى دي قاعده كل الرواه اللي هو روى عن ثقات حتى اللي تبين انه ضعيف؟ نعم، حتى اللي تبين انه ضعيف، ان ضعيف عند غيره مش عندهم. وعلينا بقى ان احنا نرجح بقى، هناخد بقول هذا الامام ولا بقول من ايه؟ من جرحه. تمام. طيب يعني في هنا مثال للتعارض بين التوثيق الجماعي وبين التجريح المعين، التجريح المعين. قال هو مثلا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ابن معين قال في حديثه عندي فيه ضعف، يعني ابن معين ضعفه كويس، وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. طيب في بقى توثيق اجمالي، ان يحيى بن سعيد القطان روى عنه، روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد القطان لا يروي إلا عن ثقة، فيبقى احنا كده عندنا الراوي ده في تعارض، يحيى بن سعيد القطان روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة، يبقى هو ثقة عند يحيى، وابن معين ضعف، فما فيش إشكال خلاص، يبقى احنا كده عندنا الراوي ده اختلف فيه، اختلف فيه، ونشوف بقى الراجحين. تمام. نعم. في مسألة أخرى صفحة 247، اللي هي الفرق بين التوثيق الجماعي والتعديل الايه الضمني. فهو ذكر هنا ان التوفيق الفرق بين التعديل الضمني وتوفيق الجماعي. التعديل الضمني بيكون في توفيق ل يعني جميع رجال الاسناد, يكون في توفيق لجميع رجال الاسناد يعني احيانا, يعني هو ده فرق مش موجود دائما, فرق اللي هو المذكور هنا مش موجود دائما, لكن هو من الفروق, من الفروق يعني انه بيكون التوفيق لرجال الاسناد كلهم. يعني احنا خدنا في طرق التعديل الضمني ان من طرق التعديل الضمني ان العالم يحكم على الحديث بانه صحيح او حسن, فساعتها احنا نستفيد من هذا الحكم ان كل الرواة اللي رأوا هذا الحديث في الاسناد كله من اول الى اخره كل هؤلاء الرواة ثقات, لان العالم مدام قال ان الحديث ده صحيح معناه ان الاسناد كله رجاله ايه ثقات. فشوف هو هنا بقى في التعديل الضمني كان ايه, كان تعديل في, في, في هذه الصورة يعني كان تعديل لكل الاسناد لكل الرواة من اول الاسناد لاخر. انما التوفيق الجماعي احيانا بيكون لايه, مش للاسناد كله, لا لراوي واحد فقط فيه. يعني لما مثلا يجي الامام ابو داود ويقول لا اروي الا عن ثقة, فكده احنا هناخد من كده ايه, ان كل راوي روى عنه ابو داود ثقة, لكن بقية الاسناد ممكن ما يكونش ثقة, بقى في راوي ضعيف. يعني لما نلقى مثلا ابو داود قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فلان فلان, فلان, فلان, فلان, حدثنا فلان اول واحد ده ثقة, لان ابو داود قال انا لا اروي الا عن ثقة, لكن اللي هو شيخ ابو داود, لكن شيخ الشيخ وشيخ شيخ الشيخ وهكذا لحد التابعي ممكن ما يكونش ثقة, مفهوم؟ فده الفرق, ده من الفروق يعني من الفروق بين التوثيق الجماعي والتعديل. ولذلك انا يعني الافضل ان احنا هنا في المسألة دي اللي هي واما الفرق بين التوثيق الجماعي والتعديل الضمني, الافضل نقول ايه, نقول ايه بدل واما الفرق, لانه ده مش الفرق الوحيد, الفرق ده بيظهر في بعض الصور للتعديل الضمني وبعض الصور للتوثيق الجماعي. فالافضل نقول من الفروق, من الفروق بين التوثيق الجماعي والتعديل الضمني. مين ماشي يا اخوانا؟ طيب في مسألة اخرى صفحة 248, ودي ان شاء الله هنبدأ بها المرة القادمة, اللي هي ايه, طرق معرفة المنتقين للرواة.